أنت أصبرك تجوز على الفجرة لا تخذهم من الكافرين أولياء كالطائف لا يستخدمون من الكافرين أولياء والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المثلية سورة آل عمران الآيات الثانية والعشرون أو الآيات السادسة والعشرون آية سبعة وعشرون لا يتخذ المؤمنون أمانات أيزوا نهينا الكافرين كافرين أيزوا أولياء وداجوج مسلمين أقواتهم مدقفواتهم أقرباتهم ቦታ ቢሰጧቸው አርጋው ማያዛ ይችላል ይላል አይዙ ይላል ሚንዱንላ ከሙሚኖች ውጭ አይዙ የናህይ ነው ከልከነ ምክንያቱም ወዳጅነት ካለ ዲንን መጣል ይመጣል እነሱ ማክበር ይመጣል የነሱ መከተል ነው ማለት ይመጣል መከተል ይመጣል ትልቅ አደጋ መዘዝ መፈት ያመጣልና ወማን ያፈር ذلك እነሱ ዋላ አርጎ ያያዛቸው ሰው ይህ ከተነገረው ወዲህ فليس من الله جيش قال دين فمن الله إذن لما كفر نو ظاهر المسكار قل يعني وده كفر يا درسة بالشلال ويبدأ أمو هلا تفك أن النسون تدفو ودو اسمنا انتلتو كورا قال هون لكن إيه سلا يكافر سلال سلطة مسلم سلال سرى منا كذي عن قل فليس من الله في شيء يبال فليس من الله فليس من دي في شيء فمن ما يدرم يعني ايه ما تبغوا كفروا ما تقدر من كل وجه اولي لا زوج وما يتولوا من فانهم منهم ان داروا اين تمالهم يعني الذين لا يتخذوا لا يتخذوا اباء واكوارب اولياء ان استحبوا الكفر على الايمان يعني الذين لا يتخذوا الذين اتخذوا دينك هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبل الكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين الا ان تتقوا منهم تقاه مصدر تقيه يعني مصدر تقوى መጠንቀቅ የሚሆን ነገር ካስተካባት ይበስተካል ለዛ ካልሆነ በስተካል ያኒ መሰለል በዛይ በውስጥ ማንደበት እናገራለ በውስጥ አትወዳቸው ወይም ደሞ ያው ሙስሊሙ መቅቡል በሆነበት ሀገር ካፍረ በላይ በሆነበት ሀገር ካሆነ ከላይ ላይ እንደ ከነሱ ጋር እንደምትሆን ታሳያለህ ነገር ግን ውስጥ አይወዳቸውም አተቂያቱ ቢልሳን አለ ሐሰኑል በስሪ አተቂያት ኢላ የውም ቂያማ አለ كما ذكر البخاري عند هذه الايه يعني وقال ابو الدرداء اننا نكشر في وجوه قوم وان قلوبنا لتلعنهم ان يا بسوت في فجد لله لتراكم ايارغماتهم يا ليلى ايه انجدي كلا يا تقيانا لمن خاف الضرر او في بلد ليس المسلمون فيه عزيزين بارون بتذاب انت بقولوا انت اي نوع عالم انت كنت اوهذركم الله نفسه الله نفسنا تنككاتها يوهزمك الله نفسه وخوفكم الله نفسه أن يكذب عليكم وعليتموه نفس عند يكون طاقاته النفس ولا درجاته عنده راسه نفسه وقال الطبري عذابكم يعني أي عقوبته الصادرة من نفسه وعنده راسه مالنا وفي إثبات النفس لله عقوبته نفس بعقوبة بفسر سؤال لا إيه بلازمونه المتفرد إيه ليه لعله طبري عقوبته الصادرة عن نفسه لعله كسي مطاع اطاعت يا زور زور نفسه ما رأيك الكرام ما رأيك ويزيكو الله نفسه لله نفسه ويدو وجهنا يعطينا يسدك وجوهنا وأيدينا وأنفسنا تعالى ما في نفسه تعالى ما في نفسك ذكرته في نفسه إلى آخره يعني يزكو نفسه أي قوة الصادرة منه كسرى مطعم كبا كنصي مطعم كبا سنك كاتوال النفس ودا درجات شون دعونا وإلى الله المصير من ملا شهد ما هو ناو يقول لهم نظر ودرسونا ويجازيكم بأمالكم كات أنت قمي تواج دنيا لا سنك كاتوال انبي كاراتو بريكة آثر الشك مال لاتو الله يتم ملا سنة يعني كان قداتو تعال لاتو ايو كتابير قرالتو سر انجلي اسلام بطام غياك اجعل دنيا المعاملة انجي يوست موزد نسو بميساروثي بابا علاتشو بابا علاتشو بأنك اقراتشو نسو من اللي يبني الباسات اكايد انك اقر السرار كلن تمع النسو ندري ستاي النسو الفاشي النسو ملي مسراته من المعالى يكون كمسلم مسلم لما امتاد كان نفسه يقول نبونا مسلم مستر منكر مسلمون يقول كله بونا بوتا مسلمون مستر توبك مدبوتا لا يبشو مصل يهود موالا يبالا الولاء والبراء أصل من رسول الدين وقد أماته كثير من الإخوانيين وبعض المنتسب إلى الإسلام يرى أكثر الجهال أن المسلم الكافر سواء في دينه بل بعضهم يقول الله أعلم بمن المهكلال حقا يا النسون أعوذ بالله من ذلك أنت لست موقنا على دينك هذا من أخطر المخاطر نعم ثم قال جل وعلا قل إن تخفوا ما في صدوركم بل بناتشو لا يعلم نفاك درجات النسون ولا ما أدركنا مودد يعلكم نيلام نيلام معلم أو تبدو ويبان دبتاش يفا متارقون نقر قال لك هذا الرقاتشو يعلم الله يا قوارك سعي سوى سبعاتشو بعاتشو بسامتكم سمعي اللبت بقي اللاتشو بديتاتشو بمي بعضهم كده بسو كودوتش على مقران ينزدي وش وسائل النقل والإلعام والبث الإذائية والفضائي والقنوات إيش عالمية حتى صارت العالم كلها كعرسة دار رجل الواحد بل كزيد رجل الواحد سبحان الله اللي بقول نبت كده ياو وزو كده سواي تولى رأيي مسلمو جالنو يلنو مكاومو عنو يلنو بلا دينتو نتصاي تولى قامو عنو قالو انا قالو يستورم يتم بالقبا يعلمه الله قال كاوكا جميكا تهرطا ملتهم قده فلا لا يا اندائبون قاهنو تملس ويعلم ما في السماوات وما في الارض ايو عبر بالأدنى وانتقل الى الاعلى فاند سوري بونانا اندب الله من ناظر وضع وانا سانده بس سمعنا من بذيب سف بعلم بالعالم الواسع بأفلاكي وشمسي وقمري ونجومي وملائكتي وما فيه وما أودع الله في من البدائي والعجائب والأسرار والحكم فمريت بما وضع فيها بما وضع فيها من البهار والأشجار والأمدار والأبعار والأبرار والفجار والصحاري والبرار يا سلام يا هلو يا تعالي منهم كمية وإجمالا سبحانه سبحانه جل وعلا والله على كل شيء قدير الله قولنا نجر لا يشاهده يا سلام آيات يناندو يهون وصف من أوصاف الله نتناقروا بيجرده فلذات أي ودم يودان يتعلان يكتعان يسنك يتعان يقال جبال يتعان دورو دورو ياو لهو وصف من أوصافه تناقرون آياته وشيني دمدي معته جميع القرآن تدس الشيء ولا تماته ثلاثة تدسوا أنقذ هون وصف من أوصافه سعيد ناقر من درسات ذات آمين يهون تعاج بقى بقى كتابة زواواري لزا وصف لزا ما ما إياه هون هون ثم قال جل وعلا قل لك شيء قدير يوم تجده يعني أنه شاين كذا يهون لا إيه استئنافنا يوم تجده اذكر يوم تجده أيها الرسول أستغفر ذكر الله شو يوم تجد كل نفس متاغنيك قد ما عميت من خسراتون من دام على اسمنا كخير هنا مهزارا مهزار يعني يترجم يتتعاد هنا مالا الله وجدوا ما عملوا حاضرا علم النفس ما احضرت الى الله جل وعلا يعني يسراتون تزيد عند على بقى تشكلوا سرا عباده كله متساوي وما عملت من سوء ويوم تجد كل نفس ما عملت من سرات مهضرا يبالا وزهن السجاد أولي عليه ثم وجدوا ما عملوا حاضرا ولا زلوا أهدا عند خير من شر من هنا تبيدوا يسرون من ذلك يندان نفس متعيك أن ذكر الله يوم القيامة قال راسات يوم التعدمات ከዛ ስራቸው ይቀርባል ይታደማል ወይም ይጣዳል ይደቀናል ተወዱ كل نفس تمنيالج تمنيالج يودالج لو ان بينها وبينه امدا بعيدا بس انا بقيامه جزاء يكفلبت كان بهونو امد رجم زمان يعني ما قرص لهو زمان ما حالاتين جبتن يا النجر بالا غنين بلا بالا يو بلا تمنيالج اي من اللي يدرس الباز ما هذا يا ليت بيني وبينك بعد المشلت اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشلت بيني فبئس القرين قالوا ويحذركم الله نفسه نفس نفسك كرر كرر له كرر التأكيد كرر التأكيد يا سنك كاتشو هاي المال النبا قياما قدتاي بالتسوى بلكون اختلف العلماء هل في القرآن تأكيد او ليس فيه تاكيد على بث ابن ابي ما تكرار والاصل بقاعده التاسيس اولى من التاكيد لكل كلمه راسه انا تعالى معناها مسقط هي اطفال بيان اطفال تفسير توكيد تكرير نيبا نجر يدلم كل كلمه من القران لها معنى حتى 31 سوره الرحمن لا في اي الاء ربكم تكذبون من راسه نسال ترجم على الدبوتاو الى التاسيس اولى من التاكيد نو التأسيس أولا لمن تأكيد ماله مجمع رأوك أما أطنع كرمال إنجي إهي نياو لرأسه هنا معنى على ما استثنى وأنه تأكيد الشلال إذن الزلاء من دلنا عن تأسيس النتو وإذن كنا نفسه بالزلاء وملك أما قد عندها تستباب دلو كاستباب بلا شيء كتاة عند الله شنو الزلاء كبوتا أقايا رأسنا شلال معنى نوم على زيه ويهذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد الله النوبة باري أوس فإجيقو أزان روح روح يهون القتال ومن رأفته ورحمته أرسل إليهم الرسل الذين ينبهونهم ما غفلوا عنه رؤوف بالعباد الله جل وعلا أزينوا ثم قال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم هذه آية المحنة آية المحنة المنكرة الله ان يرد الله باي بذلك ايات موكرا لما لك نزل الى انيا سنه من يغذاك الله لما وجد ود الله موجود في متادرسنا الله لما وجدنا انجي ساجت هذا اذا من يغذاك سين وين دمو نزلت في اليهود والنصارى هي سقال نحن ابناء الله واهباؤه وين دمو نزلت في قوم يزعمون حب الله مطلقا سيلو كذا انت فبتلا وامتحنا في هذه الايه قل إن كنتم تحبون الله الله أنا متبت عندنا تشيو فاتبعوني وبكم الله إن أنت كتبت بلا بلا شيئاني الله يبدأ تشعر في لكم ذنوبكم وانجلاتكم الله يمير الله تشعر إيه الله لما بدأ شرط اتباع الرسول إيه أهل السنة نبي يتكتل سوى الله يبدأ تشعر أهل الدعوات نبي ما يتكتل وكاله وشنا مو الله أي يبدأ تشعر مارن الله أنا لما بدأ شرطنا مصفرت كدمي رسول مكة النوم كذبوا على الصغير يقول الله يودات شهاد فألق أهبه باتباع الرسول نبينا سكت الله يوده نبينا سكت الله يوده نبي ذو ميتاروس ودى الله يودونه ميتاروس ويفت أمار دمه فوق ما تمنيت كمن يوتا شبلتا وانجلات شمير الله شهاد اتباع السنة هنا تلك سكيت الله عند ايو الله يوديتا تلك هدف ولتنيا دمه لو انجلت نيرت ماسكني يا سمارت والله غفور رحيم الله دم مهرنا ازاين فزي لا تصفى وذيتم دم سوف تصفى طب هذا الرجا يمروال اسكان تدرجوا الله مارينا ازاينونا الذي نتكتل بلا بلاچو نو ياو جن يس نتكتل ودوا من اي سنتي فقد عبري نو نبينا ودد ياو جن مرقي بان سنتي فليس مني لالو دليل محبة محبة الرسول ومحبة الله اتباع رسول الله في كل ما أتى به مسمر سيتو داري نبي ندى نبلو نبي يتعلوت الله يتلكلو نبي يسقط الله يسقط أنا قال إيه سروا يا الله وديتا انفلق على ندابه عند وداج دمه لو داجه تهزاجنا تأسل إله وأنت تزعم هبه لعمري إن ذلك في القياس لبديع لو كان هبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع إذن الله تعالى جلال وده الله جلال إيه بني كيت بطعم دين كبر كنا قرنو موضع جدت كلاني هذه هو نورو إشي كلاو نبر مكنا تو وداج لوداجو إشي باي تازاج نو تازاج نو نا يلا نا لنبي وكتل كاتا كتل كاتا ودالو مارا زبط وشك نو دمو ويا نبي مانجد إيسا يا الله ودفا إنا بنيا نبي مدالا وشك زبط نو ما يهون كمان يتأحر الثوب النجسة بالبوض لم يترى جباطه انفرافرا نقروا مارم لذي أو تلك سكيت نبي مكة فاتبعوني في كل ما جئتكم به وهدفا متبع به للعموم حذف المعمول في ذي العموم فاتبعوني أي في كل ما جئتكم به كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما جئت وجل إلا من أبى قيل وهي أبى رسول قال من أطاعك فرد ومن عصاني فقد أبى فقد أبى كل الفضل في الدنيا والآخرة معلقة باتباع سيد المرسلين وإمام نبينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال جل قل أطيعوا الله والرسول هنا الله نشر الله أن رسول الشبل ولا جار أطيعوا الله والرسول أما الطاعات يا اتباع الرسول فإن تولوا إن دي بلاد انت بقى إن بي أشافرا وجرباس التوقع يدو فإن الله يحب الكافرين إن دي قالوا أو كافر وشنا كافر سنان إن دي مال الله رسول تازم مارد لما كافر كون لما الله كافر أي وطن فإن الله يحب الكافرين كافر وشنا الله أي وطاتشو فهو نبي بي كتلوا أمان وشنا تشو تازاج وشنا تشو الله وطاتشو الله رسول تازم مارد خاجينا تشونا إن دي فنجو شنا تشونا الله وطاتشو فأبى الظالمون إلا كفورا ثم قال جل وعلا إن الله استفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين إن الله الله إنجي استفى آدم آدم المرقوطان مكناتم لسو لج أبات النت الله إتشونيا أرقو بعالم كالو كأفر أين سوچك أو تكون ترات أبو كتا أربع أمد قويتا كذا خبرت سرتوس وفبلوبس كذا فصار حيا سميعا بصيرا هورا كذا ياو كغنو مستون زوجون ياتي انيسون خلق الله كان الزيدا مو ياو وبث رجالا كثيرا ونساء القوات الله ياو لثوري ابات من يهون ادم مرقوتان وفي دليل لماذا ذهب اليه بعض العلماء على ان جنس بني ادم افضل من جنس الملائكه لما لا تمالتنا دائما بدر استفى آدم آدم وكذا يعني من الأدمة ووجه الأرض حتى لا يكمريت أين تيزوال النامن أفر آدم يا اسم سبياني you know أو يعني علبية والذب شئرنا أو علبية والعجمان ولال آدم إن الله استفى آدم أبا البشرية كما في حديث الشفاء يا آدم إن الله أرست إن الله خلقك بيده ونفق فيك من روحي وأسجد لك الملائكة وأسكنك الجنة هي الله خصائص التوتال وعلمك أسماء كل شيء أستمر تال هي يدل على فضل الإنسان ونوح أبا الثاني ولا تجني أباتنا مكناتهم بين آدم ونوح عشرة قرون كلها على الإسلام كما قال ابن عباس بنونا بعد ما كاكل أستر كفل زمن نبر شيء أمك نبر ولا دم اسمنا نبر كذا ينوه درسوا بسوات آيات وشاشون ሰው ማምለክ ሲጀምር ጊዜ ያው ኑህን ላካቸው ከዛ ኑህ 950 ዓመት ዱአ አደረጉ ከዛ እንዲ አላቸው ዱአ አደረጉ ረቢ ላ ተዘር አለ አርድ ምን ከም ደያር አለ አሉና ዱአ አደረጉ ወደ 80 ሰዎች ቀሩ በ950 ዓመት ተገኙ ማለት ነው ሌላው ጠፋ ከዚያ ቀይ አበሳኒ ይባላል ሶስተኛው ደግሞ ወአደም ወኑህን وآل إبراهيم إبراهيم بيسر إبراهيم المعلم الأنبياء الله كتسون وطوط يا بزنج عند تباله معلم إبراهيم أبو الراهيم معلم بسولي آلية ونجي القوام قائد نا النزين الله مرتواجه إبراهيم يو لخلا مرتوطان كذا كتسولوا لألو دمو نقصان تبال علماء تبال أنبياء تبال ملاك بسم تشيه يولو كتسو زريان وطوط كذي أبقايا من دنو فضل آل مالتنا وقي وآل إبراهيم تيبا نبيه لقبال لدار وانا ونالتشو وانا اللهم سلامت وعلى آلهم كما صليت على آل إبراهيم تيبا لنبيه لسه لك أجمع ذلال الله تشولا ولتفضل الآن بنا نبيه عندما هنا تشو وما هنا تشو ولتهنمو يا إبراهيم بيت سبه بلاته وما هنا تشو مالنا آل إبراهيم إبراهيم راسا تشاورو آل الرجل أتباعه آل الرجل خاصيته آل الرجل زوجاته آل الرجل أتباعه في دينه لو لم تبيره آل يعني آل دولة يستعون إلا للأشراف لأشراف يجي أي بال لله لمقامة مصاف إلا شمع من جنب الدنيته وأما آل فرعون مارس فلستعونه بسورة الأشراف والكتب مولون قال يعني بالنصر يتمساس سلنو آل فرعون سبال بلا لديه إبراهيم يعرف إسماعيل نبيه وطبت أبات السنو كذلك يا جموس من إسرائيل إسحاق يعقوب أيوب يونس يوسف هارون البصري يا داود سليمان ينزي أباتها وقص من شنو يوطو سنة إنزين الله مرتوى السؤال وآل عمران يا عمران نم بيت سبوش مرتوى السؤال عمران زي آل عمران يتنيان قيل موسى هارون لهم مجال وقيل أيضا الله يعني يا مريم أباس سياق لم يحصل لدو مالك لكناتم مريم يا أباس عمران كذا نمو إيسا والدالة شهي اللك أمتنا وعلى عمران عمران وكيل عمران الراس ويقدمو آدم نوح إبراهيم عمران الله مرتوى السؤال كما لاي على العالمين عالمي زمانه بجزيو كان برصوة الله الله أثبت السؤال إن جيت أنا بي بسأل ما لك يا عزيز جمع إن جيت سوسنا دولة دولة ثلاثة سامر وعامر ويافر سوسنا تشو إسكنا من سوسنا تشو سدس نو سبات أنا بسأل تشو سمنت بي بسبوتش يتكرر سباه لفتو جمبو يعملوا بالعلمة ومسامة عزيزة التقالة ثمانية سبوت ومركبوا قبو ليلاون إن دال له ورفة لكم كذبوا على إن دال مريد لوربا إن دال تيس سراب تتوالي لزينا وأبسار يتبالي وقد تقول الصوفية يقول البرية أسيت أسيت وأبونا آدم شجرا أكلت وأبونا الثاني أقوامي أغرقت موسى كليم لا رجلا قتلت يقول المصطفى ما أسيت ربا نور العجائب شر الحبلات عند الجاهل أول بقران هيني أفات بلان نتمو بها جمعي للتسال بعد الجحل فتقع هنا لكم لما استمر يا مسكين تاكلوا هذه مثل توفيوش ولا تريبا حكم ما الله سايتيلو اذا مدرك لاي مدام فاتي يعني ايه قالات تذكرنا هو مسرته قالاتو تذكرنا يقول البري اسيت اسيت ادم شجره كنت لا اقول شجر بريك باباتا وانجل باباتا وانجل كينات نو كجنه روت اسد يوم القيامه في نفيله نو اقوال ان كان دي جابوا في قومي بداوت بها لا قومي من واحد كذلك موسى اني قصدت نفس الله بمرضك في هذا الوالد والنبي يقول انا لا اله الا هو بلا اله الا هو انا لا ادري سواء انت اذا ولا سواء نصار لما سرته معنى كتبتم قالاتوا بانتنا قام بانتنا قزيما وما عرفت انجي ما لا شاهدوا ابا ميلون ابا الثاني نو ابا الثاني ناتشو ابراهيم بالنسبه لما بعده قال له ابايا ابا الثاني ناتشو نايا ابراهيم يا انبياء منش إلى يا موسى نا يا هارون أباسنا أيضا نام يا مريم أباسنا مريم يا صديق عليه السلام والدة عيسى يسوع أباسنا أباسنا ومريم ابنته عمران الذي زيلا كسر الرأس المكينات هنا على عمران يا عمران بيت سابوتش اسكو اسكو نبي نبي زمان اسم اسماعيل ده اللي يقول اسماعيل ما اذن آل سيطا نبي جبار نبار الزينوا اسماعيل هاجر الناس هاجرانات يا نبي الله ابراهيم اسحاق رم الناس سارانات اسماعيليانات بني اسرائيل ناس يا انبياء ذريه كسادر لا وقت ني غرمو مجمد الشهادين لبزو دي قيتو يا دنياچو دي جوستو دي عالمين ميزرو عالمين اتزرع سولدو في اسماعيل مبصر جنا غني كذا إسحاق ما بصير جنة إن هذا سوى ما جرى قالت أنا عجوز أعيد وأنا عجوز نالج إسحاق ما نصارى كذا بارا إسحاق ولدك إسحاق يعقوب ولد يعقوب أصغر ولد من إسحاق ولد كنا ذو ذرية يا أنبياء يا ملوك يا علماء ما أتوقع هي حكمة من إله حكمة إلهية نعم الآن ثم قال ذرية بعضها من بعض إن ذي ذرية سيهونوا كافيرو تشاتا كافيرو تشاتا يهونا ذرية سيهونوا ومعنى ذن استعلي نوح كآدم ذرية إبارة إبراهيم دمو كانوا قتلوا المناتشو على إبراهيم دمو كإبراهيم قتلون جدي نبي الزبرسة فياجنة تعالى متصل ذرية بعضها ببعض متصل ببعض متصل ببعض ومن آبائهم وذرياتي إخواني وسميناهم من دارهم آدم. أولئك الذين أولئك الذين أنعم عليهم من النبي من النبي من ذرية آدم ومن حمل معه ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذا سجد عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا عند العين تهاجنا زندنا تو تزاماجنا زندنا في السر على تو كرتبر تو نو يترابوت يتوالدوت ما لا تونا يا شيخ أنت قال أي أنت يا أنتو سمع تبقى إركب معنا قال تعالوا إلى جمع يأتي من الماء قال أسمى له من أمر الله إلا من رئيس وحال بينهما الموت فكان من المغرقين سوستو قرب مركب يترف أولاد يترف سام حامل سام سكن الشام وسميت باسمه ولد العربة والأفرنجة ونقات أسرهم لا ولدوا كاملا حامل بالا ولد الهبشة وقفروا أسرهم له أفريكان تقول أفريكان بغلوا ولدوا يحمد الريان أكثر يافت ميبالا ولد تركن سقالبان نزيع جمهدوجي تركوشنا ولد سقالب إشراك ميبالا يسوى الدكتاوج إن هذا مو يعجب أن يقول لدى السور كان نزين هذا له إذن يترعفه ليس من أهلك على شيء بدينونه بذرية الماء قال يعني إنه ليس من أهلك بدينونه إن ابني من أهلي وإنه عندك الحق وأنت حكم لكني قال يعني إنه ليس من أهلك بدينونه ليس من أهلك على يذرية وجب الترك على إذن لا سمع يبقى قل بدينه نعم ذريه بعضهم يقول الله والله سميع عليم الله سميع لأقوال العباد عليم بنياتهم فيجازي كلا ما يستحقون اهله الله اكبر ثم قال جل وعلا اذ قالت امراه عمران رب اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم اذكر اذكر بارتشبت جزيه ذكر الله شو امرأة عمران يا عمران مست بالتش جزيه حنا بنت فاقود مست بال يا مريم الناس مالك رب تكتايو اني نذرت لك ما في بطني بودي يالو لانت تسي يالو محرر عتيق الحديث لبيت المقدس بيتشا انجي ليلة نجل كدوت انداي سر لانت تسيال اهنا رسبت الال ساتتو دل بزوك دي قويتان ابرنا قويتان تفاس كبس قوت برنا درسال كراتات اندكار هنا بوتا ستيت عند امورا انتنون انقلالون سيك افقف ايجيلا كرزاك افقفوش عطوت وطا بوت لذي امورا اهيني عطوت الله افقفو يا وطا لك لانيين بيجي تقنال بلا ودا الله زورا كذا أردده فلما أحسك بالحمل بإرقذ الناو ستاوكذي ستماذي أردده ونستاوكذي نظرت لك إني نظرت لك ما في بطني محررا بوذي الله لأنت حديثا لخدمة بيت المقدس إمران يا مريم أباس يا بيت المقدس إمامنا أستقال نبري له نظرت لك ما في بطني يعني رهيم لما رضي ولكن يموتون يوم ماضي محررا اي حديثا اتيك لكلمه بيت المقدس بيتشا نزلنا لو عليك فتكبرني تكبر يا نذر انك انت السميع العليم انت السميع الاقوال العليم بالنيات هنا هيا ستنجل عليك يا هنا وهنا ارققت بدون الرزا ولدت يا ولدت جزيل فلما وضعتها ولدت يا ولدت جزيل لابد من هذا التقدير فلما وضعتها يا ولدت جزيل قالت رب إني وضعتها ورجعتها لأنثى في الستهون سيدو استوان ديونا بلا أسفان أكبر والله أعلم بما وضعت إيه كاتب عن الله يعني الله من دولته يوق السيهون في الستهون ورجعتها لبلا أهلج وإن وقرئ والله أعلم بما وضعته يقول لنكوني الله يمنعك السيهون يا انجدي سيف نات ما سيف وليس الذكر كالأنثى من تقديم المشبه به على المشبه قائدة مشبه قدمات مشبه به مؤخرنا وأهل الله البيع يعني إنما البيع مثل ربا ذو الإندانون إنما الربا مثل بيع مارس نبر القياس وليس الذكر والذكر مثل عند سيد إذا لمنا وليس الأنثى كالذكر لما رقين عليك كأنه يبلغون أفكار دمت شمالا وانت عند سيد إذا لمنا للقيام في خدمة المسل عندي هائد هنا عندي حامد هنا لسيد كونتش عندي هائد هنا لتش عندي ريك والدان لتش عندي هنا قال يوربا تعال عند اختلاط منهم ميتشو إذا لمنا لسيد لما سيدني بجوا بذلك وانظر ولذلك كريها علماء في باب الإجارة استئجار المرأة الحائض لكنس المسجد عليه أي تعلم أنه هائد ورجال سيدية مسجد أرادا لكرأي وادلة مرة جاءه لما يادر بشلال ليادر بشلال وليس الذكر فالأنصى بهنم بلعب الحمد لله ستانيا يعني قالت علينا عليك سيد كونا ما لما سيدة كتب على عليك بقالوا أتعناك وإني سميتها مريم ولا أنا بما وضعت وليس الذكر كالأنثى يمكن من جملة قول الله أو من جملة ما هكاه الله من قول الله ولا أنا بما وضعت وليس الذكر كتبار جلس يستان لمهنك إلى دانا وإني سميتها نعم يا الله لو تاوكوا لو عندنا سيتا ولا مسجد أقل كيلو سوكم هذا كدرون زاري وده فيتو لمسجد أقل كيلو لخيط ما فيك آت وعندنا سيتا كنا شل سيت بدو ماني إيه لبات آت لبات جلت كونه إيه قلت داي من أركي إن دارة شونه وهم الله نبي عليهم لما عليهم مجال إيه آلة شلالين جدي وليس الذكر كالأنثى يا ولد عند سيتا إذا وسيل لو ده إذا لبعو وللرجال عليهن درجانا الرجال قوم على النساء ما فضل بعضهم على بعض وقال جل وعلا ولا تتمنوا ما فضل بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله الله جل وعلا وندوش كثيرتوش جنس الرجال على جنس النساء الشالة ولكن يصيب بعض كثيرتوش عمدان تكوند كبزو وندميشال عينه ما تأتيه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمنا من الرجال كثير ولن يكن من النساء إلا أربعة آسية وخديجة ومريم وفاطمة خير نسائها أربعة آسية ومريم وخديجة وفاطمة بن محمد صلى الله عليه وسلم قال لنا انك استغفروا على الله لا هناك بفضل من الله هي نفس الكنجر الله والله ما وضعني ستذكره وإني سمد مريم بيضع رشاد الله جديد من من أقر ما ذكر الشارم ياو سيدنا الله وسلم مرقو ساتونا سموان مريم بيئة رجعتها الله إننا ثم سموتا تشلع الله عند تولد ثم سموتا تشلع الله لذي بلو وريد لي الليلة غلام وسميت الاسم أبي إبراهيم على النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم بيئة ولد إبراهيم بيئة رجعتها الله بلو قالوا إلى إني سميت مريم وإني دم أعيد هذك أني بانتي كلها عرقاتها وذرية يستان ذرية السامت والدور من الشيطان الرجيم أرغم كونه شيطان يتبررنا كالله رحمة يتنفق كونه شيطان عند إلقفة شو السامة السانزرية بانته خلالا آدرقات شو عدو بلا آلتش له وذلك ورس السيئة نبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا يمسه الشيطان فيستهل سارحا إلا ما كان من عيسى من مريم وأمي فإن أراد أن يدريب فضرب بالحجابنا من يوم يقول له شيطان قلت أربط يجوه إفراغ قال مريم إنا إيسا سيطار يعني إسا مريم إيسا ولو تبدأ إيسا لكونا أربونا برنا خذ ما أنه ينقدر في بارون إنت النكا إسا تشون النكا تشون وفسر قوله تعالى والسلام علي يوم وليد تميلون بذلك فسمي مسيش الشيطان قال إيه إخبار كاركنا دعاء كاركنا إما تشم يعني ودون من الشيطان الرجيم فتقبلها ربه هو يوم الرجاء أين قول النبي عرفت هو دعاء مقبوس لهذا الرجل لا إذا هذا كان دعاء نغسطو يعني فتقبل إني مارتم دعاء إذا فتقبل ربه هذا كان اسم مركان بهنا قبابا الله تقبل دعاء وأنبت نبات السلام مركب أسرادك مريم أسادك هذا بلا أنت رسول هذا بنبر الله وكفل زكريا كذا جعل لا زكريا كفيلا تنكبا كابيوان أدرق الله إلى زكريا لكن هذا ما قد أفتاق إلو إماماتي لجناتنا ما نصدق إني بني دلو بقى إتافتاق إلو إتعاون بوها إتعالنا إيه إندك أستنقى وها يالو سبوها وشكب له يقرأ الشمفوال بإتعا أستيها سبقال سبقال يا زكريا انتناته وسهماته قط بلو قوم ليلا وها وستدو بقصة الشمفو يا سبقوا الجمر يستا أكستوا استاذ توسير مبرج ياو يحيى أن إيسى ابن الخالد إذا إذا لا يعني مريم يا مريم الناس النا يحيى الناس إيسى ما موش ناتشوا يا الناس يا تفسير إن دانت يا تفسير جت يا تفسير لذيناو ابن الخالد تبارو بيحيى أن بإيسى دمو تكرار بنا تبان بجدين أبو الله إيسى ما يحيى بيوته كذلك جمعه الله في السماء الثانية كما راهم النبي صلى الله عليه وسلم إسراء إيسا بايبوتو يحيى تقدروا فلقى ربطي كابورين حتى يمرك وابد ربطي وقفة زكريا زكريا جسد قرئ زكريا بالكسر زكريا بالمد كان نجارا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كان زكريا نجارا نجار نبرو استاجوا يو قتله بنو إسرائيل لا لك سياسات دواء يونس زافين الله لما نولاد وديانو كيف تعرف الله تقول زافا تلك زاف برد تعرف الله تستوان قبو دفن على لا لا يا قدر عزل قدانا والناس أركاتة النساء قارقو إبليس وطاوي يسد قبتانو كان شطوا قارقا ذلك دواء الشورد عليه الصلاة والسلام سبحان الله ويقتلون النبيين وقتلهم الأنبياء بغير حق ويقتلون النبي بغير حق ويقتلون الأنبياء بغير حق يمبيل آيات قل فلم تكن الأنبياء يمبيلهن زكريا هذه ملكة ليلة وأنبياء ملكة ليلة زكريا عليه الصلاة والسلام والد يحيى وكفل زكريا كلما ما صادق جمرة يا صادق هذه يا الله الشاشو كان كان أو عندي لفير تني قبالو نبي ناتشو كسر شرالو الساند بابهرام نجار أرقوات ما أن ما يدر سبب بوتا يدل هذا وسيمته كلما دخل عليها زكريا المهرابة مهرابون ما لنا إيه مقصورة كبيرة النش بنرد من مسترة مهراب البالات ومسجد أو يصلي في المهراب الذي وزام تكتب النفر ما لنا يعني الزكاة ما لفنا ذكر زكريا المرسالة إذا نبرت الناس في جابوا كذا وجد إن دار الكاب يجد فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف يبقاون إشيت بكرم يكرم تون إشيت ببقا قصة غايا غني نبر سوى السبقات برغو ذكناو ما أنم يلم إيه يجري من دون كرامة نبدالة هذه كرامة لمريم كذا غني الكرامة أنتو كرامة إيه قل السنيا إيسا ستامك وهدني إليك بجزع النخلة تساقط عليك مطبا جنيا يا درقون يا زنبابا والجند نقنك يا عرب قل يا أولو أبضا رقبا فريو درس أشيطنا أراغ فلات ما لنا لكن لو لدتش من بلات فكل وشربي وقري عينا إلى الله سبحانه وتعالى كرامانا كل جنة لمريم الله كرامة ستواتا وكفى زكريا الله لا حكمة إن الناس يتمنى وندنا بسيطة رجال إن يعناكم كوريجو إذمي تقمى الناس بيتا الله يسكتنا بإذ بعض بعض تنقرات وصادق إنجي وند سيد مولو أيضا لهم قد دائم أوتا أيضا لهم مبزاتهم أيضا لهم سلو الدسكو سيد اللهم أيضا لهم إيه حكمة لا الله الله وكفر زكري كلما دخل عليها زكري من روجن دارد كان قال يا مريم أنا لك من أين لك هذا إيه كيف متعليك أنت مريم بروز إذنو سوى إذن هذا سلامة تاش كيف تايدن لم عنده تغنيش إيه مستغرب بالدائم سبحانه كرامات قالت هو من جنة قال لا تنين يمتع الله قصدت دمو ما انتطع بروز إذنو كيف تنعي بار منه بار مستقبال لو دنگا يسقال خلال لا إذن خلال دوار كافي فنكر رأيتا چوال إذن ودانا أير مكتب شايل من نانا بيتك أمتان خلال إذا چوال وفرد له قرد له أيضا جل إذا الله واركاو سيفا نكاس عجيب يرزقه بعد إن قالوا سمينور إنساساته سألوا من البحث هو من عند الله فعلا زندناه دمو إن الله من يساب ويساب الله من يشاور قال يساب قال سيف القطر قال يا قمت كذي متى كذي قبسا إبان الله يرزق علينا علينا وين وكان زكريا سايولد كما تو امت قويته نبر الى مستو ودا زقنا 7 6 امت درسا نبر الى سايولد دي الله سبب هو نو مال لك لمريم مال انه مريم لمارغت يعني اموراو انتو انقلالو سي قفقي الله انت لمين مكينات اندونه هلو اندغنا ده زكريا لجين الله كان دغنا ليلمين مكينات من هنا يزي يا مريم كثرت مريم ايه هو نغير الله الى بسلاني اقراكو عايز افتونا بسيطة استاوكتو بسر يعني يقوان كمريم مالت خادم ايوه ايوه الله يستاهلي نعم نعم خادم مالنا ايه بدليلي اني زا نظرت ما في ذلك مهرة خادمة تذكر خادم مالم للعالم سكلا سرياني يقوان باهم نعم ان الله يسمى يجب غير حساب بلا آلتشنا زور انا لدا زكريا قلت لك اكل دي من ما قيمه دي لا بس دي شتن مستمتي فوق ما الناس الى فالات شيء ترزق جيت على غير بس رجع لي جاي تطني من تطنيات ودخت ما امر الله نبي زور هنا لك دعا زكريا يا رب يعني ان يا يجيزه الله لما نبي الله زكريا الى من بمالك قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء الله أكبر الله أكبر هب لي من لدنك أنت زند جبان يا الله سيطوتانه جبعتانه من جيلج زندرو با كثير قوم كانت رشاية بيجي قد ايضا لم هنا انتنا ما الصلاة سبحان الله ذرية انت ايبا مرت يا وانا زيس زندرو دي جيدا ايبا نعرف ربي هبري من السالين اندالا وجعل ربي رزية اندال رسولة مريم هبري من الذرية طيبة الله اكبر لسلاة قبضه جوف الليل بلدتون الله نلمنا تلال سبحان الله ايه ملم من زندنو لفكر ويندمو الولد لما فايد الله يعني علمو يعني دعوة عند ديني قبلنا يعني السلام يسقطل صوتي تجد دليلي ما في سورة الأنبياء وزكريا نادى رب ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين بل آدم سورة مريم لا وإذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العجز مني واشتعل رأس شيبا ولم أكن دعاك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فأبري من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا وليا رضيا ايش وارثا ذرية طيبة إنك سميع الدعاء يعني الدعاء سمينا النار إلى سلام توصل إلى الملك الألام بصفاته بصفتيه بصفاته سميع من دوار جبان ولدا صالحا ستعين بلواله الدعاء كما قول هذا الرجل الله فاستجاب الله دعاءه فحقق ما رجاه وأمله ودعاه به ربه فلما تحقق ذلك نادت الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب بميرابا تقوم يسجد إياله ملائكة والترنوت إلى من بمالك أن الله يبشرك بيحيى يحيى بميبالج الله يبصرها لم نجعل منك مسانيا اير سيمون او كيتو كذاب ماني مال ترابت النبر الى يحيى بن باليج بس يا بصير هذا الله من اين نوص مصدقا بكلمه من الله وسيدا وحسورا حسورا ونبيا من الصالحين مصدقا بكلمه من الله قال ذنب البونشا نقر يعني بعيسى يميامن هنا مالتنا السماء السباب دليهون منا يا الله قدرانا منا فالله قلهون بميل قال منهم السباب أتجنينا منا عيسى مالت يهونا ديش وسيدا شريف يهونا علاق عمر يهونا وقيل الذي لا يستفزه الغضب ما يقطع يهونه قطع ما يشنفه يهونا لجلال شاي تاقاس رهيب الصدر وحسورا حصور يهونا إلى حصور أي الذي لا يأتي النساء لا عجزا بل زهدا ووراء زهدا عجزك هنا وصف يهوني سيد ما يجنان مال من الحصر أي المنع وجاءنا جانب جانب الكافرين حصيرا فإن اهترتم فما استيسر من الهدي ممنوعا من النساء زهدا لا عجزا يمي كلكله لمن بعبادة كلت مستت بلو يمي هيد بزاق ذا يكلكل النبر مالنا سيد ما قبات أصلا جدا النبر ما نتعطي بنيا شريعة ما يتشارل ونبيا من الصالحين ونبيا من النبيين ولا ما تجمعتشار ونبيا صالحا من الصالح هذا قاق قوتش هنا نبيه يفلقون الله عندي تقلى النار قوبة دمر بسم الله عليك ولي ردي صالح عابد تكي كما في سورة إيش مريم يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه حكما صبيا وهنانا من لدنا وزكاة وكان زكيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا كل سوجل يذو الله في تلك أربان ما أدى يحيى على النبي يحيى من وجل يذو الله في تلك أربان الله الله الله الله الله الله ودكنا درس ودكنا عشي الحمد لله رب العالمين.